في صفحة 36 يطلب الأخ مزيد شرح للنوع الرابع، فقد يقول: فقد أشكل علي فهمها. النوع الرابع أيها الإخوة، وهم صنف من الأصناف الذين عادوا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: هم من سلموا من هذا كله، يعني سلموا من سب الدين أو القدح فيه أو مدح عباد القبور. وكذلك هؤلاء يعرفون التوحيد ويحبونه ويتبعونه. قال: ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سبب هذا التكفير، قال: فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، إلى آخر كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الصنف أيها الإخوة هو من كان في بلاد الكفر، وكانت هذه البلاد تحارب التوحيد ويصرحون بذلك، وكانوا يظهرون الشرك ويتبعون أهل الشرك ويسعون في قتال أهل الإسلام، ثم هو يتعذر بمكثه بين أظهرهم بمشقة ذلك عليه، ومع ذلك هو يقاتل أهل التوحيد ويجاهد ذلك بماله ونفسه. فهذه الأعمال تكذب دعواه بأنه موحد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا يشير إلى نوع من أنواع الشرك بالله، وهو شرك الطاعة بأن يطيع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنواع العبادات. فهذا الصنف كان موجودا في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هؤلاء كانوا يتبعون من يعادي التوحيد، ولذلك قال رحمه الله: فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير كثير، فهذا أيضا كافر. ومن المعلوم أن هذه الأمور يجب طاعة الله عز وجل فيها وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الاقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذا النوع كان فيه مكثه عند أهل الكفر ومعاداته لأهل الإسلام وسعيه في قتال أهل الإسلام مع أهل الشرك، بالإضافة إلى طاعة غير الله وطاعة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل الشيخ رحمه الله لهذا النوع بقول الله تبارك وتعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وهؤلاء طائفة من المنافقين يبحثون عن مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترام المسلمين واحترام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم تركوا قتال المؤمنين خوفا منهم لا احتراما لهم، بل إنهم لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم مستعدون لانتهازها،